بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. كنا توقفنا من هذه الآية في اللقاء المنصرم. اليوم نشرع في اللقاء فيها ونود فكرة عامة عن هذه الآية بداية من فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة هي: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. أن نلاحظ ابتداء أنه قدم الجار المجرور، قال لله ما في السماوات، عن الذي هو الخبر على المبتدأ. لله خبر، ما في السماوات ما مبتدأ، يا صلاح ما في السماوات والأرض لله. نعم، فقدم الجار المجرور الذي هو الخبر للحصر، هذا من باب تقديم المعمول على العامل السليم. في الغالب يفيد الحصر أو القصر، يعني لله ما في السماوات والأرض حصرا، ليس لأحد. نلاحظ هنا ماذا قال؟ وقال، ذكر هنا أن له ما في السماوات والأرض. هذه الآية. قبل هذه الآية ماذا قال؟ قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض. فلئن سألتهم من خلق السماوات، ذكر هناك خلق السماوات. هنا ماذا قال؟ لله ما في السماوات. هذا ماذا يدل؟ يدل أن له السماوات والأرض وما فيه. هنا ذكر ما فيه، لم يذكر السماوات والأرض. صحيح، ما في السماوات والأرض فقط، ما فيهما. هنا خلقهما، إذن هو الصانع لهما. صحيح، فإذا دل على أنه له السماوات والأرض وما فيهما باعتباره خالقا وصانعا، والآن هو مالكا لما فيهما، لأن الشخص قد يملك الظرف ولا يملك ما فيه. هي لله، اللام هنا تفيد الملكية. نعم. يعني قد يملك الإنسان الظرف ولا يملك ما فيه، بمعنى يعني واحد يملك بيت والساكن في آخر له أثاثه ولا، فالأثاث للساكن والبيت لصاحب البيت. يعني لا نفهم من قول تبارك وتعالى أن الله خلق السماوات والأرض أنه يملك ما فيهما. لا، هو الخلق شيء والملك ما فيهما شيء. سبحان الله، هو داخل خلق السماوات والأرض، إذن هذا ملكه. الآن ذكر أن ما فيهما أيضا ملكه. الله أكبر. وهكذا. نعم صحيح. فإذا صار السماوات والأرض وما فيهما ملكه، حتى لا يظن الظن أنه مجرد خالق للسماوات والأرض. أما المالك فواحد شق آخر، الواحد عنده مخزن يأجره لهذا، يضعون فيه بضاعة، البضاعة للشخص، والمالك شخص آخر. صحيح. لا، هو هذا السماوات الظرف والموضوع كله لله سبحانه وتعالى. نعم، ونعم بالله. فإذا دل بهذه الآية وما قبلهما أن الله مالك السماوات والأرض ومالك ما فيهما. ثم هو أيضا قال سابقا: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. تسخير، يعني ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من قوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقوله إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخر، يأتي بها الله على أنه المتصرف فيهما، ليس فقط مالك لكن المتصرف أيضا. يعني حتى أكون في وادي التقرب مع حضرتك، إذن هنالك خلق وهنالك ملك وهنالك تصرف. سبحان الله، الخلق لا يغني عن الشيئين الآخرين، الملك والتصرف لا يغني. طيب، فإذن هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما والمتصرف فيهما. فمحبز أن يكون خالقا ومالكا وليس متصرفا مثلا، تحتمل؟ أنا أقول لك شيء. طيب، في حياتنا الحالية الآن. جيد. الآن دولة، أن